قال حدثني حسين المعلم عن ابن بريدة أن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فقال ما من عبد؟ قال لا إله إلا الله، ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق ثلاثة. ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر. قال فخرج أبو ذر رضي الله تعالى عنه وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر. هذا الباب أتبعه الإمام مسلم بالباب الذي سبق، والباب الذي سبق بين فيه حكم من مات وهو يرتكب الكبيرة، كأن يرتكب كبيرة الكبر وهو أن يغمط الناس حقهم وأن يتعالى عليهم وأن يبطر بنعم الله تعالى عليه، فمن كان هذا حاله استوجب النار، يعني استوجب دخول النار، لكن هذه النار التي يدخلها أصحاب المعاصي لا يخلدون فيها، وإنما يطهرون بقدر ما هم عليه من معاصي وآثام، فإذا ما تطهروا أخرجوا من النار وأدخلوا الجنة، وخروجهم من النار إنما يكون بشفاعة الشافعين. وقد مر بنا فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أظهر شفاعاته بعد الشفاعة الكبرى شفاعته في أهل الكبائر، شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمتي، فإنه لا يتركهم في النار يخلدون، وإنما يأتي ربه ويسجد تحت العرش ويحمد الله تعالى بمحامد يلهمه إياها ويطيل في السجود حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع ويؤذن له بأن يشفع في حد، يعني في قدر من أهل الإيمان، ففي المرة الأولى يحد الله له أن يشفع في من مات وفي من دخل النار وفي قلبه مقدار درهم من إيمان، فيشفع فيه فيخرجون من النار. وقد تفحموا كما مر بنا في حديث الشفاعة الذي درسناه في كتاب الشريعة، فيلقون في نهر الحياة حتى يذهب عنهم نتن أهل النار ثم ينقلون إلى الجنة، لكن يبقى في النار قدر من كان إيمانه دون الدرهم. فيكرر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الشفاعة، فيؤذن له بأن يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، لكن يبقى غيرهم، ومن كان إيمانه دونهم فيعيد النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الشفاعة حتى يؤذن له بأن يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، إلا أنه يبقى في النار من كان دون ذلك، فيكرر النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة فيؤذن له بأن يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. وهذه هي الطائفة الرابعة التي يشفع لها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تخرج من النار. ويبقى بعد ذلك بقية، وهم من قالوا لا إله إلا الله وليس لهم من الأعمال وليس لهم من النصيب من الإيمان شيء، لكنهم قالوا لا إله إلا الله، فيخرجهم الله جل وعلا بعد أن يقول شفعت الأنبياء وشفعت الرسل وشفع المؤمنون وبقيت شفاعة رب العالمين، ثم يقول أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله، فلا يبقى من أهل الإيمان في جهنم أحد. هكذا تكون الشفاعات. ولذلك جاء في هذا الحديث الذي يستوجب النار لمن ارتكب بعض المعاصي ولمن فعل الكبائر ولمن مات وهو على كبيرة من الكبائر، كل هؤلاء يخرجون من النار بعد أن يطهروا من تلك الكبائر التي اقترفوها في الدنيا، أو أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنهم فلا يدخلون النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم وإن استوجبوا النار فقد يدخلوها وقد لا يدخلوها. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن شاء غفر له ومن شاء عذبه، فإن عذبهم فبعدله سبحانه وتعالى، وإن غفر لهم فبفضله جل وعلا. وقبل أن نتكلم في حديث الباب نكمل ما انتهينا إليه في درس ماض من الكلام حول ما جاء في مسألة أسماء الله وصفاته، وأن الأسماء الحسنى التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم نسميه بها ونصفه بها، لا ينبغي لنا أن نتأول هذه الصفات بمعنى أننا نصرفها عن ظاهرها إلى غير ما ظهرت به، بل نثبتها لله كما أثبتها لنفسه، وننفي ما نفى الله عنه ما نفى الله عن نفسه كما نفاه عن نفسه، ننفي عنه ما نفاه عن نفسه من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة الذي بينه الإمام النووي رحمه الله نقلا عن أئمة السلف كالقاضي عياض وابن عبد البر وغيرهم رحمهم الله. نعم، بين ايه؟ هي نفسها، لأن الله تعالى إنما سماها شفاعة، يعني بتسمية ما سبق، لأن هؤلاء الذين يشفعون إنما يسألون الله العفو، والله هو الذي يعفو ابتداء، وإنما يعفو عنهم بسبب هؤلاء ليظهر مكانة هؤلاء عنده. فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وقبول شفاعته إنما هو لإظهار مكانته صلى الله عليه وسلم عند ربه. وهذا هو الذي قال الله فيه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي يحمده الناس ويعرفون من خلاله مكانة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بهذه الشفاعة. لكن حقيقة إن هذه الشفاعة لا تتم إلا بشرطين: برضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له، وبإذن الله سبحانه وتعالى للشافع. فالله عندما يرضى عن المشفوع له، لأنهم ماتوا على الإيمان، ومن مات على الإيمان يقبل الله منه، أما من لم يمت على الإيمان فالله لا يقبل منه. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهؤلاء لو شفع فيهم لا تقبل الشفاعة، الله لا يقبل الشفاعة في الكفار، كما قال سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فإذا تحقق الشرطان، الرضا عن المشفوع له والإذن للشافع، هو في حقيقة الأمر عفو من الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى عفى عن الأولين بواسطة شفاعة النبيين وشفاعة المؤمنين، لأن هذه الشفاعات وهي إخراج أهل النار من النار وإدخالهم الجنة ليست مقصورة على الأنبياء ولا على النبي صلى الله عليه وسلم، بل يشفع فيها المؤمنون، ويشفع فيها الأطفال، ويشفع فيها الأقرباء، ويشفع فيها الأصحاب. والله سبحانه وتعالى إذا رضي وأذن قبلت الشفاعة. أما بالنسبة للشفاعة العظمى فتلك هي الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، التي يتميز بها على سائر الناس، لأن هذه الشفاعة يقدم الناس على الأنبياء بدءا من آدم عليه السلام وانتهاءا بعيسى عليه السلام، مارين بنوح وإبراهيم وموسى، وكل يعتذر عن أن يشفع، ويعتذرون بعذر واضح بين ظاهر، يقولون: إن الله تعالى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني يعتذر الشيء المطلوب للشفاعة وإني لا أستطيع. سواء أبرز عذرا كما يفعل آدم عليه السلام ونوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام، أو لا يبرز عذرا كما فعل عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، ثم يتوجهون إلى النبي عليه الصلاة والسلام بإشارة من عيسى عليه السلام، فيأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرضون عليه حال الناس وما وصلوا إليه من كرب شديد، ويطلبون منه أن يشفع لهم عند الله، فيقول صلى الله عليه وسلم بما أعلمه الله وبما أوحى به إليه وبما ميزه وبما خصه، فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها. لكنه صلى الله عليه وسلم لا يبدأ بالشفاعة، وإنما يبدأ بطلبها من الله، لعلمه أن الشفاعة ملك لله، أن الشفاعة ملك لله، كما قال سبحانه وتعالى قل لله الشفاعة جميعا. وهذا كما يقول علماء البلاغة أسلوب حصر، أسلوب حصر، لا أحد يملك شيئا من الشفاعة، قل لله الشفاعة جميعا. فإذا علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك توجه إلى الله سبحانه وتعالى يطلب منه الشفاعة، يستأذن في أن يشفع حتى يقال له، ويأتيه الإذن الصريحة كما جاء في الحديث يا محمد قل ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. عندئذ يبدأ بالشفاعة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكننا وصلنا بعد ذلك إلى الكلام على مسألة أخرى قال فيها يعني الإمام النووي رحمه الله، واعلم قال الإمام النووي رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، يعني هل هذه العبارة ماذا تعني؟ لأن بعض أهل العلم فسرها بتفسيرات ذكرها الإمام النووي ثم إنه لم يرتضي بها وردها، وبين أن هذه العبارة إنما تشتمل على نهي وتشتمل على تحذير، وليس كما فسره أو كما فسر من فسر هذه العبارة. ولهذا قال: وأما قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقد اختلف في تأويله، فذكر الخطابي فيه يعني في تفسيره وجهين: أحدهما أن المراد التكبر عن الإيمان، فصاحبه لا يدخل الجنة أصلا، يعني الكافر، من تكبر عن الإيمان هو الكافر هو الجاحد. فقال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، يعني الكفار، فإنهم هم الذين يتصفون بهذه الصفة، فقصر الحديث على الكفر على الكفار. وإنما يرى أهل السنة والجماعة أن هذا ليس مقصورا على الكفار، وإنما هو في شان أهل الوعيد، يعني الذين يموتون وقد ارتكبوا كبائر، لأن أهل السنة والجماعة لهم مذهب في من ارتكب الكبيرة، لهم حكم في من مات وهو مرتكب كبيرة، أن أمره موكول إلى الله، إن شاء سبحانه وتعالى عذبه، وإن شاء سبحانه وتعالى عفى عنه، لأن الكبائر وإن عظمت إلا أنها دون الشرك، إلا أنها دون الشرك، ولذلك يجري فيها ما يجري في سائر الذنوب. وتفسير الإمام الخطابي بأن من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر بالمشرك أو بالكافر، يعني تفسير بعيد. نعم. ها؟ يقول حتى المستحل، المستحل جاحد فلا يدخل في هذا الباب، المستحل للذنوب جاحد، ولذلك هو ملحق بالكفار ولا يعد من أهل الكبائر، يعني التي يفعلونها وهم يعلمون حرمتها. أما من يرى أنها ليست حراما وأنها حلال في حقه وأنه لا يسأل عنها، هذا جاحد بالشريعة، ولذلك يعتبر من الكفار ويطبق فيه أو يطبق عليه حكم الكفار. واضح؟ قال: أحدهما أن المراد بالتكبر عن الإيمان فصاحبه لا يدخل الجنة أصلا إذا مات عليه، يعني على ذلك الجحود، إذا مات عليه يعني مات على ذلك الذنب. والرأي الثاني أنه لا يكون في قلبه كبر حال دخوله الجنة، كما قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل، يعني أن الله تعالى يطهره من الغل ومن الكبر ومن الحسد، ثم بعد ذلك يدخل الجنة. وهذا التطهير كيف يكون؟ لم يشر إليه الخطابي، والآية التي استدل بها لا تصلح للاستدلال في هذا الموطن، لأن الآية التي استدل بها إنما هي وصف للمؤمنين، إنما هي وصف للمؤمنين، ومن شأن المؤمن أنه لا يبقى في نفسه غل ولا حسد، ولذلك يدخلون الجنة بسبب هذه الطبائع التي تطبعوا بها من قبل. وإن بقي شيء فإن الله سبحانه وتعالى يعطي لصاحب الحق حتى يرضى، يعني إن بقي في نفسه شيء على غيره. ولهذا عندما كما جاء في الأثر أنه إذا جاء المتخاصمان وادعى أو أظهر أحدهم مظلمته عند ربه فيطلب منه الله سبحانه وتعالى العفو ويخيره ويعرض عليه بأنه إن عفى عن أخيه فإنه يعطيه من الثواب ويعطيه من المنزلة في الجنة ما يرضى به صاحب الحق. ولذلك إذا رضي صاحب الحق زال ما في نفسه من غل ومن حقد ومن حسد، وهذا هو الذي جاءت به الآية في قوله سبحانه وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من إيه؟ من غل إخوانا على إيه؟ على سرر متقابلين. أما من كانت هذه صفاته يغمط الناس حقهم ويتعالى عليهم فإن هذه معاصي وكبائر إنما تزول بما يتعرض له من عذاب، هذا العذاب الذي يطهره بعد أن يتطهر وبعد أن يجازى بعد ذلك يدخل الجنة. وليس هذا هو الذي قصده الخطابي، وإنما قصد المعنى الأول، والمعنى الأول مقصور على أهل الإيمان، إلا إذا قلنا إن هؤلاء أصحاب الكبائر لما كان في نفوسهم من الإيمان وإن لم يكن إيمانا كاملا فإن الله سبحانه وتعالى يعفو عنهم ويتوب ويسبب لهم، يهيئ لهم من أسباب المغفرة ومحو الذنوب بما يمن به عليهم من فضل، لأن من أهل الجنة من يدخلونها وإن كانوا غير مستوجبين لها لما في أعمالهم من المعاصي ومن الآثام، لكن الله سبحانه وتعالى يعفو ويغفر، ومن عفوه ومن مغفرته أنه يزيل ما في نفوسهم من هذه الخصال الذميمة حيث يتوب عليهم منها ثم يدخلون الجنة. فإذا كان هذا هو المراد فإنه معنى يعني يحتمل. ها أيوة، بما وبطروا بطر الحق وغمط الناس. إيه، لكن هذا يعني في عمومه في الدنيا، لكن هذا الإنسان إذا مات وهو على هذه الحال وهو يقول لا إله إلا الله، ما الذي يحدث له؟ إن الله يغفر له هذه الأمور. هو الإمام النووي نقل كلام الخطابي، الخطابي يقول معنى الكبر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، يعني هؤلاء المتكبرون معناه المنكرون الجاحدون فيكونون كفارا، فيكون الحديث على ظاهره أن الكفار لا يدخلون الجنة، هذا المعنى. المعنى الثاني لو سلمنا أنهم ليسوا بكفار وأنهم من أهل الإيمان فإن الله تعالى يعني يعفو عنهم ويتجاوز ويمحو ما في نفوسهم من كبر، فعند دخولهم الجنة تصفو نفوسهم من الإيه؟ من الكبر. هذا المعنى الثاني، واضح؟ نعم. هو ليس من نوع الشفاعة، لأن الله يعرض عليه أضعاف أضعاف حقه، إذن هو يمن عليه يعطيه يتفضل عليه. ولذلك عندما يخير بين أن يتمسك بحقه حتى يعاقب صاحبه وبين أن يعطى من الفضل ومن الخير ما يبلغ به مراتب الجنة العالية، لا شك أنه مطلبه أن يبلغ المراتب العليا من الجنة فيتنازل عن حقه لذلك السبب، لأنه يكافأ عليه ولا يتركه لمجرد الترك يعني. فلا يدخل يعني في مفهوم الشفاعة، ما يدخل في مفهوم الشفاعة. قال والثاني أنه لا يكون في قلبه حال دخوله الجنة كما قال الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل. قال وهذان التأويلان فيهما بعد، هكذا يقول النووي، فإن هذا الحديث ورد في سياق النهي عن الكبر المعروف. هذا الكبر هو ايه؟ قال وهو الارتفاع عن الناس واحتقارهم ودفع الحق، فلا ينبغي ان يحمل على هذين التأويلين المخرجين له او المخرجين له عن المطلوب. هكذا يرى الامام النووي، بل الظاهر ما اختاره القاضي عياض وغيره من المحققين انه لا يدخل الجنة دون مجازاة، ان جازاه يعني يجازيه اولا ثم يدخله الجنة، لكن قد يرد ان من اهل المعصية من لا يدخل الجنة، من لا يدخل النار ولا يجازى، كما مر بنا في حديث صاحب البطاقة. ها؟ صاحب البطاقة الذي توزن أعماله فتطيشه السيئات وترجح الكفة التي فيها البطاقة وهو لم يعمل خيرا قط، فمثل هذا يقال إن الله تجاوز وعفى عنه، فكما أنه يتجاوز عن أمثال هؤلاء قد يتجاوز عن أهل الكبر إذا علم الله سبحانه وتعالى أنهم من أهل الجنة، يتجاوز عنهم كما يتجاوز عن غيرهم، لأن هذه المعاصي والآثام التي يرتكبونها ما دامت دون الشرك فهي معفو عنها، مغفور لهم فيها. نعم، وهذا هو هذه الجملة، وقيل هذا جزاؤه لو جازاه، يعني أنه لو جازاه لا يدخله الجنة، وقد يتكرم بأنه لا يجازيه، بل لا بد أن يدخل كل الموحدين الجنة، إما أولا يعني بفضل من الله، وإما ثانيا يعني بعد التعذيب، بعد تعذيب بعض أصحاب الكبائر الذين ماتوا مصرين عليها. وقيل لا يدخلها مع المتقين أول وهلة، لأن أول من يدخل الجنة السابقون السابقون الذين خلت أعمالهم من المعاصي، ثم بعد ذلك يأتي كما مر بنا في أنواع الشفاعة، فإن الله بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة يبقى أناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فلا يدخلون الجنة إلا بالشفاعة، ثم بعد ذلك يأتي أناس غلبت سيئاتهم على حسناتهم لكنهم من أهل الإيمان، فلا يدخلون الجنة إلا بالشفاعة. ولا شك إن هذا الدخول بعد التوقف وبعد المنع من دخول الجنة لا شك أنه لا يعتبر يعني دخول ابتداء، ثم يأتي بعد هذا من يدخل الجنة النار ثم يخرج منها، لذلك كان دخولهم الجنة على فترات، فالفترة أو فمن دخلها ابتداء هذا الذي يقال دخل الجنة، ومن دخلها بعد شفاعة فهو وإن دخلها إلا أنه لم يدخلها ابتداء. هكذا يقال هم أهل الأعراف، وقيل أهل الأعراف يعني الذين يعني بعد أن يجتازوا الصراط، لأن الناس إذا اجتازوا الصراط قد تكون عليهم بعض التبعات، فالله سبحانه وتعالى في هذا الموطن بعد التبعات يحاسبهم حسابا يسيرا، وذلك بأن يناجي الرب سبحانه وتعالى العبد ويذكره بما وقع منه من آثام، ألم تفعل كذا ألم تفعل كذا، فيقر العبد بتلك الآثام، ثم إن الله تعالى يقول إني سترتها عليك في الدنيا، أو كما سترتها عليك في الدنيا فإني أسترها عليك الآن، ثم يؤذن له فيدخل الجنة. هذه المواقف لعلها هي التي تفسر بمواقف أهل الأعراف، أو الذين ويدخل منهم من تساوت سيئاته مع حسناته فيحتاج إلى من يشفع له. قال بل لا بد أن يدخل كل الموحدين الجنة إما أولا وإما ثانيا بعد تعذيب بعض أصحاب الكبائر الذين ماتوا مصرين عليها، وقيل لا يدخلها مع المتقين أول وهلة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فالمراد به دخول الكفار يعني الخلود، وهو دخول الخلود، لكن كما مرت بنا في أحاديث الشفاعة بعضهم يدخل وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان في قلبه مثقال درهم من إيمان وهو أكبر من الذرة، لكن لما كانوا قد ارتكبوا من المعاصي الشيء الكثير واستوجبوا التطهير فإنهم يدخلون النار من باب التطهير، فكأنه لما كان الدخول في النار دخولا مؤقتا لم يعد دخول النار أو لم يعد دخول النار. وقوله صلى الله عليه وسلم مثقال حبة هو على ما تقدم وتقرر من زيادة الإيمان ونقصه، يعني أن الناس يتفاوتون، فمن كان إيمانه كاملا ومنهم من ينقص إيمانه حتى لا يبقى منه إلا ذرة. يعني هو يريد أن يقول إن هذا الحديث من الأحاديث التي تدل على ما ذهب إليه سلف الأمة من أهل السنة والجماعة من أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وفي هذا رد على المرجئة الذين يقولون إنه لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الإيه مع ما لا ولا ينفع مع الكفر عمل. وأما قوله قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا، فهذا الرجل يعني الذي قال هذه المقالة قال هو مالك بن مرارة الرهاوي، هكذا ضبط اسمه، وقيل مالك بن مرارة الرهاوي. قاله القاضي عياض، وأشار إليه أبو عمر ابن عبد البر يعني رحمهم الله أشار إلى هذا الاسم. وقد جمع أبو القاسم خلف ابن عبد الملك ابن بشكوال الحافظ، وابن بشكوال له كتاب اسمه الصلة، في اسمه أقوالا من جهاد، فقال يعني هذا السائل هو أبو ريحانة واسمه شمعون، قال ذكره ابن الأعرابي يعني في كتاب الصحابة. وقال علي بن المديني رحمه الله في الطبقات يعني في كتابه الطبقات اسمه ربيعة بن عامر، ولعل كتابه في طبقات الصحابة، وقيل اسمه سواد بالتخفيف بن عمرو ذكره ابن السكن، وقيل اسمه وقيل هو معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، قال ذكره ابن أبي الدنيا. خمول والتواضع. وقيل هو مالك بن مرارة الرهاوي أو الرهاوي، قال ذكره أبو عبيد في كتابه غريب الحديث. وقيل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما هو يعني السائل، قال ذكره معمر يعني ابن راشد في كتابه المسمى بالجامع. وقيل اسمه خريم بن فاتك، هذا ما ذكره ابن بشكوال، يعني نقل هذه النقول كلها. وقولهم ابن مرارة الرهاوي، قال هو مرارة بضم الميم وبراء مكررة آخره ها، قال والرهاوي هنا نسبة إلى قبيلة، ذكره الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري، قال هو بفتح الراء رهاوي، ولم يذكره ابن ماكولة يعني في كتابه الكنى والألقاب، وذكره الجوهري أي في كتابه الصحاح أن الرهاوي نسبة إلى رها فتكون بضم الراء، رهاوي نسبة إلى رها بضم الراء، هو حي من مذحج أو مذحج هكذا. وأما شمعون فبالعين المهملة وبالمعجمة والشين معجمة فيهما شمعون، والله أعلم. كم باقي من الوقت؟ قال رحمه الله: باب الدليل على أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، يعني سواء كان ذلك ابتداء أو كان ذلك بعد التطهير. وإن مات مشركا دخل النار، فإنه لا يدخل الجنة مشرك، لأن الله حرم النار على المشرك، حرم الجنة على المشركين، حيث قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. بدأ الإمام مسلم رحمه الله هذا الباب بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وساقه من طريق محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي ووكيع. فقد قرن عبد الله محمد بن عبد الله بن نمير بين شيخين، وسيأتي أن القرن هنا إنما هو من باب الاختصار عن الأعمش. قال: عن شقيق، وهو شقيق بن سلمة الأسدي كما سيمر بنا، عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، لكن لدقة مسلم رحمه الله في الرواية لما جمع في هذه الرواية بين عبد الله بن نمير وبين وكيع، اختلف كل من عبد الله بن نمير ووكيع في الرواية عن عبد الله بن مسعود. هل قال عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن عبد الله بن مسعود قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ هاتان اللفظتان فيهما اختلاف، لذلك حرص الإمام مسلم أن يبين هذا الاختلاف نقلا عن هؤلاء الرواة الذين اختلفوا فيما نقلوا بين مجرد الرواية والقول وبين ذكر السماع. نعم، المتابعة أن يورد الحديث مرة باسم رجل ثم مرة باسم آخر يلتقيان في شخص، أما أن يجمع بينهما في الرواية فهذا الذي يسمى قرن، وهو ضرب من ضروب المتابعة. يقول: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، هكذا نقل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصرح بأن هذا من المرفوع. ثم قال عبد الله بن مسعود: وقلت، يعني أن هذا من قوله. قال: وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وهذا هل هو استنباط من عبد الله بن مسعود، أو أنه قاله زيادة في التأكيد لما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام؟ ظاهر الرواية أنه من باب الموقوف، لكن كما هو معلوم أن مثل هذا القول لا يقال بالرأي، لا يقال بالرأي، ولذلك يعطى حكم المرفوع، لا سيما وأن الروايات الأخرى جاءت تصرح أنه من قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا لو كان يعني من قول الشخص الواحد، أما إذا كان من أقوال مختلفة فاحتمال أن يكون منطوقا ومفهوم بعيد. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. هذه الرواية كما علمنا أنها من مسند عبد الله بن مسعود. أما رواة هذا الخبر فأولهم محمد بن عبد الله بن نمير، قال فيه الحافظ بن حجر هو الهمداني الكوفي أبو عبد الرحمن، قال ثقة حافظ فاضل من الطبقة العاشرة التي هي طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة، توفي سنة 34 و200 وقد روى له الجميع. وأما والده لأنه قال حدثنا أبي، فهو عبد الله بن نمير الهمداني أبو هشام الكوفي، قال ثقة صاحب حديث، وقد مر بنا ترجمته. والمراد بصاحب حديث أي أن له كتابا مؤلفا مجموعا في الحديث، وصف بأنه من أهل السنة يعني ممن يقول بها ويلتزم، وكأنه ممن لا يرى اتباع الأقوال بل إنه يأخذ من الكتاب والسنة. من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 99 و100 وقد روى له الجميع. قال حدثنا أبي ووكيع. وأما وكيع فهو وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي، قال به ثقة حافظ عابد من كبار الطبقة التاسعة، فيكون هو وعبد الله بن نمير من طبقة واحدة. مات سنة 97 و100 وقد روى له الجميع. كلاهما يروي عن الأعمش، وقد مرت بنا ترجمة الأعمش، وهو سليمان ابن مهران الأعمش. سليمان ابن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي يلقب بالأعمش، قال فيه إنه ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع، لكنه يدلس يعني قد يروي عمن لم يسمع، وهو من الطبقة الخامسة طبقة صغار التابعين. مات سنة 47 و100 وقد روى له الجميع. هذا هو الأعمش. يروي عن شقيق، وهو شقيق بن سلمة الأسدي أبو وائل الكوفي، قال فيه إنه ثقة مخضرم يعني من كبار التابعين، عاش في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يدركه لم يره، قال مات في خلافة عمر بن عبد العزيز يعني ما بين سنة 99 و100 وروى له الجميع. هذا شقيق يروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو عبد الله بن مسعود بن غافل، عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي أبو عبيد أو أبو عبد الرحمن، من السابقين الأولين ومن كبار العلماء من الصحابة رضوان الله عليهم، جم المناقب. أمره عمر رضي الله تعالى عنه على الكوفة، مات سنة 32 من الهجرة بالمدينة رضي الله تعالى عنه.